بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. لا طاعة، هذه لا نافية ولا ناهية؟ نافية ولا ناهية؟ ولا مش عارفين الفرق بين نافية وناهية؟ ناهية. الناهية تدخل على الفعل وتجزمه: لا تأكل، لا تشرب، لا تتحرك، تدخل على الفعل المضارع وتجزمه. فهل طاعة فعل ولا اسم؟ اسم. وقال لا تطع، قلنا هذه ايش؟ لا ناهية، فهذه لا نافية، تدخل على الاسم كما هنا مثلا وتنصبه، لأنها تعمل عمل إن. إن وأخواتها تدخل على الجمل الاسمية، فتنصب المبتدأ يسمى اسمها، وترفع الخبر يسمى خبره. فلا مثل لا إله إلا الله. لا طاعة في معصية، فهذه لا نافية، لكن النفي هنا يراد منه النهي. يعني لا طاعة في معصية، يعني لا تطيعوا في معصية، لا تطيعوا في معصية. ولا شك أن النفي الذي هو بمعنى النهي أبلغ من النهي. نظير هذا قول تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل في ناس في الحج يجادلون يفسقون يسرقون؟ في ولا ما في؟ كيف ربع يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال؟ يعني لا ترفثوا، لا تفسقوا، لا تجادلوا. ليس معنى أن ما في الواقع جدال وفسوق، لا موجود، لكن يقول لا رفث يعني لا ترفثوا. فجاء النفي هنا لبيان أن هذا أمر مفروغ منه. لو قال لا كلام، خلاص لا كلام، سمعت لا كلام يعني لا تتكلم، فلا كلام يعني لا تتكلم، صح؟ فلا طاعة في معصية يعني لا تطيعوا مخلوقا في معصية الله ورسوله. فهذا نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النفي. مثاله مشهور بالقرآن: لا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا بالحج. وليس معناه أنه لا ما يوجد جدال بالحج، الناس تجادل بالحج وتضاربوا وتقاتلوا، صح؟ لكن المقصود لا تجادلوا، فهو نفي بمعنى النهي، وهذا أبلغ من لو جاء النهي مباشرة، لأن يعني المقصود المفترض أن لا يكون رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا أمر منتهي من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني لا تطيع مخلوقا إذا أمر بأمر فيه معصية للخالق جل وعلا. لا طاعة في معصية، في معصية من؟ معصية الله ورسوله، معصية لله ورسوله تسمى معصية إذا كانت مخالفة لأمر الله ورسوله. والمعصية على ضربين: إما ترك لمأمور أمرنا أن نمتثله، أو فعل لمحظور أمرنا أن نجتنبه. بخلاف ما يفهم كثير من الناس أن المعصية فقط فعل المنهيات أو المحظورات، لا، ترك المأمورات يعتبر معصية، والوقوع واقتراف المنهيات المحظورات معصية. ولذلك المسلم مأمور أن يتوب الله عز وجل من ماذا وماذا؟ من تفريطه بالمأمورات، ومن وقوعه في المحظورات. وعلى هذا إذا عرفنا أن المعصية إما تفريط بمأمور أو وقوع في محظور، إذن نحتاج دائما إلى الاستغفار والتوبة. لأن حتى لو رأينا أنفسنا لا نقع في محظورات، لا سيما الكبائر، قد يقول قائل: الحمد لله لا أقتل ولا أزني ولا أكل ربا، ما عندي. نقول: حتى لو ما عندك وقوع في المحظورات، وقد نقع في المحظورات لا سيما الصغائر، لا سيما محظورات اللسان وآفات اللسان، لكن هب أن إنسان رأى نفسه أنه على ماذا تقول لي استغفر، فأنا ما عندي كبائر ولا عندي محظورات. نقول: حتى لو ما كان عندك وقوع في محظورات، فأنت حتما مقصر في الامتثال بالمأمورات. فمن ذا الذي يستطيع يزعم نفسه أنه قد امتثل جميع المأمورات؟ لو أخذنا مأمورا واحدا لوجدنا أننا عاجزين. بر الوالدين، من يقوم ببر الوالدين كما ينبغي؟ أصلا لو أنك فعلت ما فعلت مع والديك فلن تجزي والديك، ما تجزي. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدة، يعني مقابل ما أحسن له الوالد، يكفي أنه سبب وجوده. قال إلا أن يجده يباع في السوق فيشتري فيعتقه، يكون حين وفى من حق والده، يدخل السوق ولا الوالد يساومون عليه، أخ الوالد فيساوم عليه يدفع أعلى ثمن ويشتريه ويعتقه. هذا تحصل، تحصل هذه. وين أشوف أبوي؟ وأين أجد أباي أو أجد أبي عفوا، أين أجد أبي يباع حتى أشتريه حتى أعتقه؟ فكيف إذا كان الأب قد توفي؟ فحينئذ أعظم ما يقدمه الولد لوالده أن يكثر من الدعاء لهما والاستغفار لهما، أن يكثر من الدعاء والاستغفار لوالديه. المهم أن ما منا من أحد ولا من سوانا يستطيع أن يمتثل كل المأمورات ويجتنب كل المحظورات، فصار الزام علينا أن نستشعر القصور وأن نكثر من الاستغفار والتوبة في كل لحظة. بعض الناس يقول فعلت كذا وكذا، علي شيء؟ علي إثم؟ عليك وما عليك يا أخي، استغفر وتوب، صح؟ نحن نعمل نمتثل المأمورات ما استطعنا ونستغفر الله، لأن ما نعلم هل وفينا كما أمر الله عز وجل، هل أطعنا الله كما أمر. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة، يقوم يصلي لله عز وجل، لا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل صلاة، في صلاة أكمل من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. يقوم بين يدي الله عز وجل خاشعا مطمئنا مخلصا قائما راكعا ساجدا تاليا ذاكرا داعيا، صح؟ كل هذا. وإذا انصرف من صلاته أول ما يقول ماذا يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر الله فعلا. ماذا فعل؟ من أين خرج؟ انتهى من ماذا؟ من صلاة، من صلاة بين يدي الله. أكمل صلاة يتصور أن يصليها بشر لله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة الرسول عليه وسلم، ومع ذلك انصرف من صلاة يستغفر الله ثلاثة. الإنسان مقصر لا محال، حتى قال الله في حديث القدسي يا عباد إنكم تخطئون ها في الليل والنهار فاستغفروني أغفر لكم. المعصية المراد بها إما تفريط بامتثال المأمور أو وقوع فيه في المحظور. ومشروع المسلم أن يطيع الله عز وجل ما استطاع، لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أمر بمعصية يعني بما يخالف أمر الله ورسوله، إما أمر بترك مأمور شرعا أو بفعل محظور شرعا، هذه معنى المعصية. من الآمر له؟ أيا كان، حاكم، أب، أم، زوجة، مجتمع، العمل، دوام. من أمر بمعصية، ما هي المعصية؟ تفريط بالمأمور أو الوقوع بالمحظور. يعني أمر أن يترك الصلاة أو أمر أن يشرب الخمر، فلا طاعة في معصية الله عز وجل. قال إنما الطاعة في المعروف، المعروف يعني ما عرف شرعا حسنه وحمده مما يوافق الشرع من المأمورات أو من المستحبات أو مما أباح الله سبحانه وتعالى. إنما هذه للحصر، الطاعة يطاع الإنسان حاكما أو أبا أو أما أو زوجا أو زوجة أو ولدا أو أخا أو عزيزا أو صديقا أو ضيفا، طيع من؟ طيع بماذا؟ بالمعروف. إنما الطاعة في المعروف. نعم أقرأ. قال الشيخ قال رحمه الله تعالى هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم. من الولاة يعني من له ولاية عليك يأمرك وينهاك، والوالدين والزوج وغيرهم، ممكن تكون الزوجة تطلب من زوجها معصية، ممكن يكون الابن، البنت، الضيف، ها ممكن ضيف يقول بس جهز لي كذا، لو جهز لي مثلا تدخين جيب لي الطفاية اشتري لي دخان، قد يكون يأمر بمعصية. ضيف أهل وسهل، لكن معصية أنا ما أعيك على المعصية ولا يجوز، بس ضيفك حتى لو كنت ضيفك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة في معصية، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته. طيب، يقول إنما يعني رد الشارع فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة في كثير مما أمرهم به، يعني في بعض الأوامر أمرهم بها ما ردهم إلى العرف والعادة، وإنما شرع لهم أن يعبدوه لا سيما العبادات بما شرع، ما رد الناس إلى العادة كيف يصلون أو كيف يصومون أو كيف يحجون، وإنما العبادات شرعت بالكتاب والسنة. وقلنا أن من حكمة الله عز أنه لما خلق الجن والإنس للعبادة ليعبدوا كان من كمال حكمة الله عز وجل أن يبين لهم كيف يعبدوا، وقلنا مرارا وتكرارا هذا مثال مهم، كما لو أن شخصا ما وظف موظفا ولو في بقال لكان للزمن يعلم إيش تعليمات افعل كذا افعل كذا افعل كذا، صح؟ هي بقالة لك حدود لك أسعار لك ساعات عمل تغلق تفتح، صح؟ فهل يعقل أن الله يخلق الجن والإنس بأعداد لا يحصيها الله جل وعلا لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوا؟ يعقل؟ ها يعقل؟ لا يعقل. هل يعقل أن الله يخلق الجن والإنس بأعداد لا يعلم إلا الله ويتركهم إلى أهوائهم كل واحد يتعبد كيف يشاء؟ الجواب لا يعقل. ما هو المعقول؟ ما هو الحكمة؟ أنه لما خلق الجن والإنس لعبادته ها يا إخوان بين لهم كيف يعبدوا، بين لهم الصلاة، بين لهم الذكر، بين لهم قراءة القرآن، بين لهم الزكاة، بين لهم الصيام، بين لهم كيف يحجون، كيف يعتمرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يرسلهم منذرين رسلا بشرين ومنذرين يبين للناس كيف يعبدوا الله، لم يدعهم إلى أهوائهم. ولذلك الذي يعبد الله بهواه يسمى إيش؟ من أهل الأهواء، أهل البدع. لما سموه أهل الأهواء؟ لأنهم يتعبدون الله إيش؟ بأهوائهم بأرائهم. لا، المسلم عبد لله عز وجل يتعبد الله بالإخلاص ويتعبد الله بالمتابعة. أمرنا طيب كيف يا رسول الله الصلاة؟ كيف يا رسول الله نحج؟ كيف الصيام؟ هذا هو يعني الموافق للحكمة. كيف والله عز هو الحكيم ذو الحكمة الكاملة البالغة المطلقة، لا يمكن أن لا يشرع لعباده كيف يعبده. لكن هناك أوامر أحكام شرعها الله عز وجل وجعل حدها إلى العرف والعادة، كل زمن بحسبه، كل قوم بحسبه، كل أهل بلد بحسبه. إكرام الضيف، ما معنى إكرام الضيف؟ كيف تكرم الضيف؟ يمكن في بعض البلاد لو وضعت للضيف ذبيحة يقول إيش حاط لنا؟ أنا أسد حاط لي هذه؟ لا يبا حاط لنا ها؟ جيب الشواك، جيب الصحون، جيب كذا، جيب السلطة، ما حاط لي خروف كامل تيب. بينما في بعض البلاد مثل عندنا في بلادنا هنا هذا تمام الكرم، تحطي تضع الذبيحة كاملة، كل واحد عرفه ما يعتبر هذا بخيل إذا ما وضع ذبيحة، لأن عرفه ما يضع ذبيحة، ولا يعتبر هذا مسرف ولا دفش أنه وضع ذبيحة كاملة، لأن بعرفهم هذا هو تمام الكرم. بر الوالدين، كيف بر والديك وكيف تبر والديك؟ بحسب إيش؟ ما تعرف عليه الناس، حتى أنهم إذا رأوا الشخص يتعامل مع والدي بكذا وكذا وكذا قال ما شاء الله والله بار بوالدي صلى الله يجزيه خير، صلى الله رزقه ذرية بره فيه مثل ما هو بار والدي، لأنه يتصرف كذا وكذا وكذا، وآخر يتصرف مع والدي بكذا وكذا وكذا من تصرفات سلبية، قال هذا أعوذ بالله عاق. كيف حددنا أن فلان بار وفلان عاق؟ بحسب إيش؟ ما تعرف عن الناس. أمر الله عز وجل بالعشرة بين بحسن العشرة بين الزوجين، ما هو حدود حسن العشرة؟ بما تعرف عليه الناس، اللي عامل أهله بكذا وكذا وكذا يعتبر معامل زوجته إيش؟ معاشر زوجته عشرة حسنة، واللي تعمل مع زوجها كذا وكذا وكذا يعتبر هي إيش؟ معامل زوجها ومعاشرته إيش؟ بالحسنة. فكل هالأمور التي نؤمر بها من بر، من صلة، من حسن جوار، من إكرام ضيف، ما حد لنا الشارع كيف نفعل، قد يحد لنا بعض الآداب، لكن يعود هذا للعرف والعادة كما تعرفتم. والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف، يعني بما تعارف عليه الناس من العادات الحسنة، من التقاليد الحسنة، من الإحسان، هكذا يعتبر سوء، هكذا يعتبر إساءة، هكذا يعتبر إحسان، تعمل بحسب ما اعتاد عليه الناس. يقول فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكل طاعة من تجب طاعته، ف فكذلك طاعة من تجب طاعته. بعض الناس يخلط بين العبادات التي أمرها توقيفي نعبد الله كما أمرنا وبين الأحكام اللي فيها آداب وفيها بر وصلة ونحوها، فتجد يتعبد الله بالمحدثات. إذا قيل له لما؟ قال هكذا وجدنا أبانا. هذا شيء اعتدنا مولد ولا ذكر ولا ختمة ولا مش عارفه، أشياء بدع كثيرة توارثوها من آبائهم وأجدادهم يتعبدون الله بها. هذا من جنس فعل المشركين، جاءوا على الدنيا وجدوا أن إيش أقوامهم، أن آبائهم، أن أجدادهم يعبدون الأصنام، فماذا فعلوا؟ عبدوا الأصنام معه وعكفوا عندها. فحينئذ لابد أن نفرق بين الأمرين. إذا كان الأمر عبادة فالأصل في العبادة التوقيف، الأصل في العبادة التحريم. مش مع التحريم يعني حرام أن تعبد الله إلا بعبادة شرعها الله. لا يجوز حرام أن تتعبد الله بالهوى بالأهواء بالآراء، وإنما تعبد الله بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انتبهوا لهذا الأمر. فيما هو من العادات والتقاليد أمرنا بالإحسان العام، نحسن كما اعتاد الناس. العبادات فالعبادة التوقيفية والأصل فيها التحريم، لا نعبد الله إلا بما أذن الله، واضح؟ لا نخلط بين الأمرين. كثير من الناس يحصل معه الخلط بهذين الأمرين، ولذلك لو جاءت عادة اعتادها الناس مخالفة للشرع فحينئذ لا عبرة. كل الناس أفراحهم هي فرحة ليلة نعمل اختلاط، ما في حد غريب، كلهم يا بنات عم يا ها كلهم العائلة، ويختلاط أبناء الخال مع بنات الخالة مع أبناء العمومة مع بنات العمومة، ما في حد غريب، ويرقصون مع بعض، وهذه العادة في البلد. ها يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز، لأن هذا وين كانت هذه عادة لكنها مخالفة. إذا صار عندنا العبادات إيش أخوان؟ في العادات والتقاليد ولا بالشرع والاتباع؟ عبادة الشرع والاتباع. ما أمر به الشارع فمتروك لعرف الناس وعادتهم ما لم يخالف، يعني ما لم يكن فيه معصية. ومن ذلك طاعة من له طاعة، فالطاعة تكون في المعروف، لا طاعة إيش فيه في معصية. نعم. وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة. شوف معصية الله شو فسر يا إخوان، بفعل محرم أو ترك واجب. شوف الحرام المعصية إما فعل محرم يعني فعل محظور أو ترك واجب ترك مأمور. نعم. فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. الله. نعم. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارض طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل أن طاعتهم تقدم. الله. لأن ترك النفل ليس بمعصية. نعم. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب وجب تقديم الواجب. نعم. هذا كما قال عند التزاحم، عند التزاحم لابد من فقه هذا. إذا تزاحم واجب مع مستحب، إيش معنى التزاحم؟ يعني ما نستطيع أن نعمل بالاثنين الواجب والمستحب. إذا عملنا بالواجب فاتنا المستحب، وإذا عملنا بالمستحب فاتنا الواجب، فصار في تزاحم. كما لو استيقظ الإنسان متأخرا قبيل طلوع الشمس بمقدار ركعتين، فماذا يصلي؟ السنة ولا الفريضة؟ الفريضة، لأن ضاق الوقت. لو صلى السنة خرج الوقت، فيصلي الفريضة لأن قد ضاق الوقت. فعند التزاحم بين واجب ومستحب يقدم الواجب، كما عند التزاحم بين مكروه وحرام ما تستطيع تنجو من الاثنين، تنجو من المكروه لكن على حساب تقع في الحرام، تقع في الحرام تتجنب الحرام على حساب تقع في المحظور. فماذا نقدم حينئذ؟ نجتنب أعلى المفسدتين ولا أدنى المفسدتين؟ إذا ما استطعنا أن نجتنب المفسدتين فنجتنب المفسدة الكبرى ولو وقعنا في مفسدة صغيرة، في كبيرة من الكبائر في صغيرة من الصغائر، ما نستطيع نجتنب الاثنتين، نقع في الصغيرة مقابل ننجو الكبيرة. في واجب ومستحب، ما نستطيع نأتي بالواجب والمستحب، ماذا نفعل؟ نقدم الواجب ولو فاتنا المستحب. فطاعة ولاة الأمر، طاعة الوالدين واجبة. لو أمر الإنسان بترك مستحب، قالك والدك أول اذهب وافعل كذا وكذا، قلت لحظة بس بتسنى، ترى ما في وقت، هذا سكر الحين المحل باقي على، قال ما لي شغل، ألزم علي صلاتي وصلى، يجوز صلاة فريضة صلى، لكن هذا مستحب، اذهب، هذا المقصود. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف، كما أنه يتناول ما ذكرنا فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة. نعم. كما تعلق الواجبات بأصل الشرع وفي الحديث. طيب إذا كان أمر الله ورسوله، والله يقول فاتقوا الله ما استطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم مرارا أن المقصود من درس الحديث أن نكثر من الصلاة والسلام على رسوله. طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. إذا كان أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم نأتي منه ما استطعنا، فمن باب أولى أمر من دون الله ورسوله، من الولاة، من الوالدين، من الأزواج، إذا أمرنا فأتي من أمر يا إخوان ما استطعنا بما نقدر، فقط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وفي الحديث، عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم. عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم. نعم. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.